طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، السؤال عند من؟ فمن يقول أنا؟ أنت تقول أنا؟ قم. هل يجوز المرور بين يدي المصلي؟ لا يجوز. دليلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان يقف 40 خيرا له، طيب، من أن يمر بين يديه. قال الراوي: لا أدري 40 يوما أو شهرا أو سنة. إذا فيه تحريم المرور بين يدي المصلي. أحسن، تفضل. وفيه تعظيم حرمة المصلي. طيب، اتخاذ السترة يعتبر واجبا أم سنة؟ المسألة خلافية. الجواب: المسألة فيها خلاف. الظاهرية على الوجوب، وجمهور العلماء على الاستحباب. من أين يؤخذ الاستحباب؟ من أين؟ قم. حديث عبد الله بن عباس أنه كان راكبا على حمار أتان، وكنت يومئذ قد نهزت الاحتلام. أين موضع الشاهد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار. نعم، استدل به القائلون بعدم وجوب اتخاذ السترة. وأيضا إذا صلى أحدكم إلى شيء يستر، وإذا هذه ليست على سبيل الإلزام وإنما على سبيل التخيير. إذا صلى أحدكم إلى شيء يستر، يعني ليس ظاهرة في الأمر. بينما هناك حديث في السنن أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ السترة والدنو منها. طيب، إذا صليت إلى سترة وأراد أحد أن يمر بين يديك، ماذا تفعل مع الدليل؟ قل. ماذا تفعل؟ تدفع. فإن أبى تقاتله. لماذا تقاتله؟ فإن أبى إلا أن يمر، لماذا تقاتله؟ طيب، فإنما هو شيطان. صحيح، لأنه يحول بينك وبين صلاتك وخشوعك في الصلاة. نعم. طيب، إذن تدفعه، فإن أبى تقاتله. هذه المقاتلة يعني تقتله أو تقاتله، ما الفرق؟ تقاتله يعني ممكن أنك تضاربه هكذا، ودفعه يكون بالأسهل فالأسهل، لأنه صائل معتدي. صحيح، وهذه الحركة تضر في الصلاة يا أخانا حمزة. الله قال: وقوموا لله قانتين، لأنها لمصلحة الصلاة. أحسنت، هذه إجابة فقيه. تفضل السيد. طيب، الإمام إذا اتخذ سترة، يا عبد المجيد، الإمام إذا اتخذ سترة فهل المأمومون كذلك يتخذون سترة، سترة الإمام سترة لهم لمن خلفه؟ دليلك صحيح. هل كان هو أهل في سنه للإنكار؟ قد نزهت، قل له يا مصطفى إيش نهبت، قد نهبت يومئذ الاحتلام، يعني قاربت سنة البلوغ. أحسنت. هو الموضع الوحيد إذا مرت أمامه امرأة أو كلب. أيوه. والإمام. أيوه هذا الموضع الوحيد. نعم صحيح صح. طيب أحسنت، عرفتم ماذا قال عبد المجيد؟ يعني إذا مر بين يدي الإمام وخلفه المصلون كلب أو الكلب الأسود أو امرأة أو حمار، هذه الثلاثة تقطع صلاة الرجل إذا كان بينه مثل مؤخرة الرحل. جمهور العلماء على أنه ينقص ثوابها، والأصل في القطع أن الصلاة باطلة. عائشة رضي الله تعالى عنها قال: وشبهتمونا بالحمير والكلاب رضي الله تعالى عنها، ولقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والفرق أنها نائمة بين يديه صلى الله عليه وسلم، يعني معترضة وليست مارة. والكلام حول المرور، الكلام حول المرور. طيب، حديث عائشة: كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، وإذا قبضت رجلي غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام أرسلتهما. ماذا يستفاد من عند من؟ تفضل. أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، صحيح، من على حائل. والقائلون بالنقض إذا كان لمسا بشهوة، إذا كان لمسا بشهوة. طيب، وأيضا وجواز الحركة لمصلحة الصلاة، صحيح. وقد عللت رضي الله تعالى عنها بأن البيوت يومئذ ليس بها مصابيح. طيب، ما الذي يبطل الصلاة إذن إذا كان المصلي اتخذ سترة؟ ما الذي يبطل صلاته؟ مرور من؟ الكلب الأسود. لماذا الكلب الأسود؟ لأنه شيطان، كما في حديث أبي ذر، صحيح. الكلب الأسود لا يجوز حتى اقتناؤه للصيد أو الحرث أو الماشية، إنما يقتل. أما بقية الكلاب الآخرين فيقتل إذا كان آذى ولا سبيل لدفعه إلا بالقتل، عرفتم؟ يعني الأسود يقتل على أي حال، يقتل على أي حال. أما الكلاب الأخرى فإذا آذت ولا يمكن دفع أذاها إلا بالقتل فتقتل، يعني لا تقتل ابتداء، لا تخرج إلى الشارع تتابع الكلاب تقتلهم، لا. أما إذا وجدت كلبا أسودا فإنك تقتله، فإنه شيطان آذى أو لم يؤذي. وبعض العلماء يقولون من كان في سوادا خالصا، وبعض العلماء يقول لو كان في بين عينيه شيء من البياض كذلك، لأنه يتعذر وجود كلبا أسودا بهيما، يعني بالمرة خالص. طيب أحسن. نعم كيف يا عبد المجيد؟ كلب الأسود أغلى الكلاب؟ لا حول ولا قوة. نعم. والآن سوق فيها يباع الكلاب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وأكثر الناس يا إخوة في جهل، هذا يبيع كلبا وآخر يبيع قطا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع السنور القط. المهم أكثر الناس على جهل، فينبغي تعليمهم إذا رأى شخصا يبيع كلبا يبيع قطا ينبغي أن يبين له يعلمه. لا إذا كان أبيض وأسود لا. وعلل بأنه شيطان. والله إذن اتخاذ السترة يعتبر واجبا على قول، سنة على قول آخر، والأظهر هو الوجوب. كل ذلك حرمة للمصلي، حرمة للمصلي. فإذا مر ما بعد السترة فلا يضر، فلا يضر. وإذا مر الرجل بين يدي مصلي ولم يتخذ سترة هل له حرمة؟ الجواب ليس له حرمة، لأنه هو الذي ضيع هذا الحق، هو الذي ضيع هذا الحق. ومن هنا يفرق بين شخص دافع هذا المار وقد اتخذ سترة فأدى هذا الدفع إلى قتله، فإنه لا ضمان ولا قود هكذا يا إخوة، لأنه مأذون له في هذه المدافعة. لكن شخص آخر لم يتخذ سترة يؤذن له في هذه المدافعة؟ لا، لأنه هو الذي ضيع هذا الحق. يأتنا. أما حديث الخط فهو ضعيف، أن الإنسان كان يتخذ عنزة سهما قصيرا يتخذه سترة، وبينه وبين الجدار ممر شاة. يقول الشيخ النجمي في شرح حديث أبي سعيد الخدري فليقاتله فإنما هو شيطان، يؤخذ منه مشروعية الدفع في الحرم المكي لعموم حديث أبي سعيد، وبه أخذ جماعة من السلف، وحكي عن ابن عبد البر أنه دفع في الكعبة عندها، وقد ذهب آخرون إلى سقوط الدفع، ومن قال بهذا القول من الزبير وطاووس من جريج وابن حنيفة. نعم، ذهب كثير من العلماء إلى أن الحرم سيما عند الطواف فإنه يتعذر أن يتخذ المرء سترة نظرا للزحام. وعلى كل حال ينبغي للمصلي أن يتحاشى أماكن الزحام، وبعضهم يقع في الممرات يصلي كما ترون في الحرم، يصلون أين؟ في الممرات، يكون هناك متسع يمكنه أن يتفادى المارة وهو يأتي في الممر ويصلي، هذا له حرمة؟ ليس له حرمة لصلاته، بل هو آثم أيضا لتهاونه في اتخاذ سترة. وأغلب حال هؤلاء أنه لا يلحظ الخشوع، تجد غير خاشع في صلاته. نعم، لو مرت المرأة باختيارها، لكن لو دفعت المرأة دفعا هذه ليست مارة. تعرفون أن بعض أحوال الزحام تدفع المرأة دفعا، هذه لا تبطئ، لكن المارة إذا كانت المارة بنتا ليست مرأة لا تبطل الصلاة. المرأة هي البالغ، المرأة هي البالغ، لو مرت بنتا دون البلوغ لا تبطل، لا تقطع الصلاة. لا يبطل، لا قلنا الذي يبطل ويقطع الصلاة كم؟ على كل حال إذا أمكن إبعاده فذاك، ولو بحمله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت زينب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لطيفا في معاملة الأطفال. الحسن ركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فقال إن ابني هذا قد ارتحلني، فخشيت أن أعاجله حتى يقضي حاجته. سبحان الله، وحنا الآن ربما لو مر طفل أو كذا سمعت صوت الصياح من الضرب، يعني هكذا. المهم يترفق، فالأطفال لا يعرفون هذه المسائل ولا تبلغ أفهامهم هذا الأمر، فعليه أن يتلطف في إبعاد الولد ولو بحمله إذا احتاج لذلك. طيب هذا نعم، لو تقدم بحيث يغلق على المار طفل أو نحوه. طيب بسم الله. قال: باب جامع. عن أبي قتادة الحارث بن ربيعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه تسمى الركعتان بتحية المسجد. وهذا الحديث اختلف العلماء في الأمر بصلاة الركعتين، هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. جمهور العلماء على الاستحباب، وعندهم أدلة تصرف هذا الأمر الذي هو النهي المتضمن للأمر بصلاة ركعتين، لا تجلس حتى تصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. عندهم حديث الأعرابي ذاك قال: هل علي من شيء؟ قال: إلا أن تطوع، لما أخبره بخمس صلوات في اليوم والليلة. استدلوا بهذا في صرف هذا الحديث. استدلوا أيضا بحديث أبي واقد الليثي في ثلاثة النفر الذين أتوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أما أحدهم فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الثاني فجلس عند الصحابة، وأما الثالث فجلس عند الباب، وقالوا ليس فيه أنهم صلوا ركعتي تحية المسجد. واستدلوا أيضا مما يصرف على الوجوب بحديث المسيء صلاته أنه دخل المسجد وليس فيه أنه صلى ركعتين. واستدلوا بدخول فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أنه كان يركب إلى المنبر مباشرة دون صلاة ركعتين. وهذه الأدلة كلها أجاب عليها أهل العلم بأنها محتملة، والدليل إذا دخله الاحتمال بطل الاستدلال، فقد يكون الراوي لم يذكر أنهم صلوا تحية المسجد بالنسبة للنفر في حديث أبي واقد الليثي. وأيضا خطيب الجمعة فإنه يدخل المنبر وعنده أيضا جلسة بين الخطبتين على المنبر، فليس هو مخاطب بتحية المسجد وغير ذلك مما استدل به، وهو محتمل كحديث هل علي غيرها، قال إلا أن تطوع. فهناك أدلة أخرى في وجوب صلاة الكسوف وفي وجوب صلاة العيدين، لو عمل بهذا الحديث لم تكن هناك واجبات أخرى، والعمل بمجموع ما يثبت من الأدلة في الواجبات. فالظاهرية قالوا بوجوب ركعتي تحية المسجد، والمسجد هو الذي يصلى فيه الصلوات الجامعة كصلوات الخمس والجمعة. ويبقى معنى المصلى، هل يصلى فيه ركعتي تحية المسجد؟ الجواب لا، إلا مصلى العيد، فإن من العلماء من جعله كالمسجد وله أحكام المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد أمر الحيض أن يجتنبن مصلى العيد كحال المسجد، فاستثنى بعض العلماء مصلى العيد وجعلوه أيضا تصلى فيه ركعتين أو ركعتا تحية المسجد، وإلا المسجد الذي تقام فيه الجماعات، المصلى لا يجعله الشخص مصلى في بيته، يجعل مصلى في مزرعته، هذا مصلى خاص. أما المسجد هو الذي تنادى فيه بالصلوات الخمس، والذي قال الله عز وجل في أمره: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فإذا في قوله: إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، معنى ذلك أنه لا تجزي ركعة واحدة، لا تجزي ركعة واحدة، لا بد أن يصلي ركعتين. نعم، إذا كان ينادى فيه صلاة الخمس ولو إمام راتب مسجد، لكن ذاك مسجد ليس بجامع. نعم نعم، إذا صليت تحية المسجد فيتجزئك عن ركعتين، إذا صليت سنة الفجر فهي تجزئك عن ركعتين تحية المسجد، لا تقوم وتصلي ركعتين أخرى، لا، صلي تحية المسجد وهما ركعتا الفجر أيضا. نعم إذا قمت، لا ليس عليك إثم، نحكي الآن على الإجزاء، إذا صليت ركعتي الفجر سنة الفجر أجزأت عن تحية. نعم خلاص، إذا صليت رغيبة الفجر سنة الفجر لا تصلي تحية المسجد. لا لا، هذا إذا أوتر، إذا كان بحاجة إلى صلاة وتر فإنه يوتر، يصلى يوتر بثلاث، يوتر بخمس، إذا ذكر هذا العلماء، لكن هذا بحسب حاله وحاجته. لكن لو جاء الشخص استقلالا الآن وقد أوتر، أقول قد أوتر وجاء دخل المسجد وصلى ركعة واحدة، تجزئه؟ لا، ما هو نتكلم عنه، يعني الآن استقلالا صلى ركعة واحدة يجزئه؟ الجواب لا. طيب دخل فصلى الوتر، نقول نعم، بمعنى أنه إذا كان حاله أنه لم يصلي الوتر وصلاه عند دخوله فهذا يجزئه، لكنه إذا صلى الوتر ثم جاء إلى المسجد فقال أنا أكتفي بركعة واحدة باعتبار أن ركعتين مفهوم عدد، يقال لا يجزئك، لا بد من ركعتين. لا لا، صحيح صحيح، لا، المقصود هذه دخلت في ركعتي الظهر، هي دخلت ضمنا في ركعتي الظهر، إذا دخل لا بأس، يقول علماء لا مفهوم له، لكن ليس بهذا المعنى، بمعنى الآن إذا حتى يصلي ركعتين باعتبار أن ركعتين أقل ما يركع في النافلة معي، الآن لو صلى ركعة واحدة، السؤال تو عندك الآن، أنت تقول لا مفهوم له، دخل فقال أنا لن أصلي ركعتين سأصلي ركعة واحدة وليس بحاجة إلى وتر، ها؟ إذن الآن له مفهوم؟ إذن جيد جيد، خلاص تقول يا وليد. لا لا، طيب طيب، هذا نوع من الخلاف اللي حصل بين الفقهاء فيما يتعلق بالوجوب والاستحباب، وقوله هنا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حصل اختلاف هل هذا مطلقا في كل وقت ولو كان وقت كراهة؟ هذا فيه خلاف من العلماء، منهم من منع الركعتين إذا كان في وقت كراهة، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا، عند الزوال، عند أن يقوم قائم الظهيرة، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد المغرب حين تضيف الشمس إلى الغروب. فهذه ثلاث أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وأن نقبر فيها موتانا. فهل إذا دخل الداخل في هذه الأوقات المنهي عنها يصلي أو لا يصلي؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، فيه خلاف بين العلماء. شيخ الإسلام تيمية وقبله اختيار الإمام الشافعي بالتفصيل، وهو أن الصلاة إذا كانت صلاة ذات سبب فإنها تصلى، ومنها تحية المسجد. أما التنفل المطلق والتطوع المطلق فإنه لا يصلى في أوقات النهي، ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت أن يصلي ركعتين في أي وقت شاء. فدل هذا الحديث على أن الطائف بالبيت يصلي ركعتين الطواف ولو في وقت كره، ولو في وقت نهي بعد طوافه. فأخذ العلماء من هذا أن هناك صلوات ذوات أسباب، منها ركعتا الطواف، ومنها ركعتا الوضوء أيضا. فبلال يقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت دفن عليك في الجنة أو خشخشت عليك في الجنة، قال: ما أحدثت حدثا إلا توضعت، وتوضعت بعده إلا صليت ركعتي. وهذا مطلق. فتحية المسجد تعتبر من الصلوات ذوات الأسباب، فإذا دخل المسجد فإنه يصلي ولو في وقت كراهة. كما أن صلاة الاستخارة أيضا إذا ضاق وقتها تعتبر من ذوات الأسباب، ويحمل النهي عن التطوع المطلق، لا تأتي في وقت كراهة نهي بعد العصر حين بعد أن تصفر الشمس وتأتي تقول: أريد أصلي ركعات تطوعا. الجواب: يقال هذا وقته نهي، لا تصلي فيه تنفلا مطلقا. أما إذا صلاة ذات سبب فإنك تصلي. وهذا الجمع هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو اختيار الشافعي أيضا. نعم، هذا لا يضر. الخلاف إذا كان النية كل واحدة منها واجبة فلا يغني واجب عن واجب، أما دخول المستحب تحت الوجوب إذا قلنا بالوجوب لا بأس بهذا. الأمر إذا كان كلا النيتين واجبة لا يغني واجب عن واجب. دخل في صلاة الظهر الناس يصلون خلاص وملزم، يا أخانا تعارض الآن فريضة وهو مطالب بالصلاة مع المسلمين وأن يلبي نداء الصلاة مع واجب في الدخول إلى المسجد، فلا شك أنه يلحق بإمامه. وإذا صلى معناه أنه خلاص ما بقي مطالب في ذمته بركعتي تحية المسجد، لأنه يعتبر صلى ولأنه ما جلس. صحيح، ما جلس صلى، لا يجلس حتى يصلي. كيف يا عبد الله؟ قضاء الظهر، من الذي يقضي الظهر؟ أيوه لا إشكال، إذا صلى الظهر قضاء لا يأتي بتحية المسجد خلاص. المهم أنه لا يجلس حتى يصلي. أيوه المهم أنه لا يجلس حتى يصلي. المهم كما سمعت المسألة فيها خلاف من حيث الوجوب أو الاستحباب، ومثل هذه الأمور مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجلس حتى يصلي ركعتين ينبغي المسلم أن يحرص على هاتين الركعتين، لا يقول الأمر استحبابا أتركه، المستحب مستحب فعله لا مستحب تركه، فأنت تحرص على صلاة هاتين الركعتين. نعم تحية البيت الطواف حديث فيه ضعف، هذا فيه ضعف. نعم. طيب صلاة جنازة ايش؟ ايه كيف يجلس؟ ما فهمنا. يعتبر صلى اخانا، يعتبر صلى. القاعدة اذا صلى، إذا صلى إذا صلى فإنه يحمل هاتين ركعتين جنازة أو غير جنازة. ها كيف؟ جيد، لكن أنت الآن في مسألة إذا صلى ركعة، يعني إذا قلنا أنه دخل في حال الساعة والاختيار إلى المسجد فقال أريد أن أصلي تحية المسجد ركعة واحدة، أريد أن أصلي تحية المسجد ركعة واحد، هل نقول هنا مفهوم مفهوم عدد لا لا العدد لا مفهوم له يصليها؟ أيوة فيه وتر، خلاص الوتر جيد، لكن فيه أو ما فيه الشرع؟ الشرع فيه ركعة واحدة أو ما فيه؟ ها صلاة الوتر، صلاة الوتر باب صلاة الوتر. استمر يا عبد المجيد استمر. هذا جزاك الله خيرا. ايوه الله المستعان موجود هذا، العامة عندهم كثير هذا، وبعض طلاب العلم يزهد في المستحبات والسنن، يا فلان صلي ركعتين قال سنة، سبحان الله سنة، تحرص على فعلها، تحرص على إحيائها، تحرص على إقامتها، إقامة السنن، أنت أولى الناس بهذا أليس كذلك يا إخوة؟ فهو يقول لا سنة. نعم الوقوف هل يدخل في الجلوس؟ هو ما ينبغي له أن يقف اللهم إلا إذا كان في وقت الذي يشتد فيه النهي، أنت تعرف أن الشمس إذا غربت مثلا واقترب غروب قرص الشمس هذا وقت يشتد فيه النهي، فلو بقي واقفا لا بأس، لأن الكفار عندها عند غروبها يسجدون. نعم هذا حتى كلام الشيخ مقبل بأنه لو بقى وقت يسير واقف لا بأس عند شدة النهي، لكن إنسان يدخل المسجد وليس هناك وقت نهي أو لا يشتد فيه النهي فيقال له صلي ركعتين لا تبقى واقفا، نعم. وبعضهم يمشي في المسجد هكذا، قال بعض العلماء هذا في معنى الجلوس، تصبح هكذا تمشي تتحرك كذا. ثم بعد ذلك أيضا إذا خرج من المسجد، إذا خرج لحاجة ورجع، يعني حاجة متصلة، لا يصلي ركعتين مرة أخرى. خرج يأتي بكتاب، خرج بوضوء قريب، لكن لو طال الفصل وابتعد يأتي بركعتين أخريتين. نعم، إذا طال فصله نعم يصلي. نعم، لا إنكار في مسائل الاجتهاد خالة، ينصح عرفت، ويوجه ويرغب في الخير، لكن الإنكار لا، جمهور العلماء على الاستحباب. فلذلك إذا جئت تنكر عليه، القاعدة أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وانتبه في مسائل الاجتهاد التي تحتملها النصوص، واحتملها سلفنا، وكان المسألة الاجتهادية في النظر في الأدلة، ما هي مسائل الديمقراطية لا إنكار في مسائل الخلاف، ومسائل الحزبية لا إنكار في مسائل الخلاف وهكذا. هذا تضليل. نعم، هذا من أدلة القائلين بالوجوب. نعم، ايش قال؟ اراد ان يشرب. ظهر انه يصلي اخي ثم يشرب. طيب خيرا إن شاء الله. المهم الحديث كما سمعت، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيه ظاهره وجوب صلاة ركعتين تسمى عند الفقهاء تحية المسجد، وجمهور العلماء على الاستحباب، واختلفوا من جهة أخرى في أوقات النهي التي هي ثلاث، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعند ساعة الزوال، وكذلك بعد العصر حين تضيف الشمس إلى الغروب بعد اصفرار الشمس، فإن هذا وقت نهي. هل تصلى ركعتان أو لا تصلى؟ الجواب تصلى باعتبارها من صلاة ذوات الأسباب، والنهي يحمل في هذه الأوقات على التنفل المطلق الذي ليس له سبب. طيب، وعن زيد كيف؟ تشتد عند غروب الشمس، لكن بعد غروب الشمس وقت صلاة. أين بعض ذهب إلى هذا؟ نعم، إلى شدة النهي تصل إلى التحريم. طيب، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا فيه أنهم رضي الله عنهم كانوا يتكلمون في الصلاة، وهذا حكم قد نسخ، فهنا ذكر الناسخ والمنسوخ. يعني في أول أمرهم يكلم الرجل صاحبه في الصلاة، ثم نهوا عن ذلك بقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، أي خاشعين. والقنوت يقتضي أن ينشغل المرء بنفسه ولا يكلم غيره، ولا يكلم غيره. قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، ليس عن الكلام مطلقا، عن الكلام الذي ليس من الصلاة، عن الكلام الذي ليس من الصلاة. والعلماء قالوا أن من تكلم متعمدا فإن صلاته باطلة، متعمدا بما ليس من مصلحة الصلاة، تكلم متعمدا فإن صلاته باطلة، هذا بالإجماع، هذا بالإجماع. بقي إذا تكلم جاهلا أو تكلم ناسيا، فالمسألة فيها خلاف، والصحيح أنه لا يبطل الصلاة الكلام جهلا أو نسيانا، لا يبطل الصلاة. كذلك من تكلم لمصلحة الصلاة فإنه لا يبطل الصلاة. فإذا الكلام عندنا على صور وأقسام، تكلم متعمدا لغير حاجة للصلاة وإصلاحها وأمر الصلاة فإن صلاته باطلة، وهذا ينافي قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، وهذا بالإجماع كما سمعت على بطلان الصلاة. إذا تكلم ناسيا أو جاهلا، فعندنا حديث معاوية بن الحكم السلمي لما كان في صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس أحدهم فشمته، فنظروا إليه الصحابة فقال وضربوا على أفخادهم، فقال واسكل أمياه، فزاد وتكلم أكثر. فلما فرغ من الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فجاءني صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ما رأيت، لا ما كهرني ولا نهرني، ما رأيت معلما أحسن منه. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولكن الذكر ذكر الله وتلاوة القرآن. فهذا فيه أنه تكلم جاهلا رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل له صلاته، لم يبطل له صلاته. ومما يدل أيضا على أن المتكلم قد يتكلم ناسيا كما حصل في حديث قصة ذي اليدين، فإنه كلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة، هذا تكلم في الصلاة، فقال أو كما يقول ذو اليدين، قالوا نعم، فقام وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بركعتين ثم سجد للسهو. شهيدنا لم يقل لذي اليدين الذي كان في يديه طول أعد صلاتك، لأنه تكلم ناسيا جاهلا بالحكم. نعم، هو جاهل بالحكم في بالنسبة للتكلم، لكن هو لا شك أنه كلام لمصلحة الصلاة، كلام كان لمصلحة الصلاة. فإذا كان الكلام لمصلحة الصلاة فإنه لا يبطل الصلاة. نعم، ايش قال؟ ايه هو حمد الله او شمته غيره، اذا حمد الله في نفسه نعم. طيب، لكن فيه دليل أنه تكلم في الصلاة، الصلاة انتهت حقيقتها، ما انتهت الصلاة. فإذا الكلام إما أن يكون نسيانا، وإما أن يكون جهلا، وإما أن يكون متعمدا. فالمتعمد تبطل الصلاة، وهذا بإجماع، والناسي والجاهل والساهي لا تبطل الصلاة. أيضا عندنا بعضهم لا يتكلم بكلام، يتنحنح، وبعضهم يتأوه، وبعضهم ينفخ في صلاته، فهل هذا يبطل الصلاة؟ الجواب صحيح، هذه لا تبطل الصلاة، تنحنح والتأوه والأنين والبكاء، كل هذا لا يبطل الصلاة، لأنه ليس أحرف تسمى كلاما، ليست أحرف تسمى كلاما، ولا في وضعها على أنها كلام. وإن كان حديث علي دخلت عليه صلى الله عليه وسلم فتنحنح في الصلاة حديث ضعيف. إذن عندنا التنحنح والأنين والتأفف والنفخ، كل هذا ليس مبطلا للصلاة. يبقى معنا الضحك مثلا، التبسم كذلك لا يبطل الصلاة، التبسم لا يبطل الصلاة، لكن الضحك يبطل الصلاة، لأنه خروج عن هيئتها وحال استخفاف بالصلاة، فمن ضحك في صلاته فصلاته باطلة. طيب إذا غلبه أمر، فبعض الناس لا يكاد يمسك نفسه إذا حصل له ما يضحكه، فهل كذلك صلاته باطلة إذا غلب عليه؟ الجواب تبطل. شيخ ابن عثيمين يقول لا، إذا غلب عليه فإنها لا تبطل الصلاة. على كل حال الأصل أن الضحك يبطل الصلاة، لكن إذا غلب على صاحبه، فكأن مثلا شخص وقع عليه شيء مثلا فتنحنح أو قال كلمة أح أو كذا، لأن حرفان يعتبر كلاما عندهم، فقال هذا أمر غلب عليه، فالضحك بعض الناس قد يغلب عليه. يراجع هذا الكلام أظنه في الشرح الممتع. نعم، الأصل أنه مبطل يا عبد المجيد، الأصل أنه مبطل، لكن هذا غلب عليه. كيف قصة حياته؟ قم أخبر إخوانك، من الذي يحكي قصة حياته؟ إيه؟ قال هم هو تنحنح الشيخ قال صلاتك باطلة. أيوة المهم كما سمعت، جزاك الله خير، كما سمعتم يبقى معنا المبطل للصلاة الكلام متعمد، وكذلك أيضا الضحك هذا مبطل للصلاة، التبسم لا ليس مبطلا، والتنحنح والتأوه والبكاء والنفخ في أصله ليس كلاما، وليس معنى ذلك أن الشخص يفعل هذه الأشياء في حال الاختيار، لا، يحافظ على خشوعه ويبتعد على ما لا يليق بالمصلي، لأن بطلان عبادة المرء من أشد ما يكون، من أشد ما يكون أن تبطل عبادة مسلم. نعم، ايش قال؟ كثرة الحركة في الصلاة لغير حاجة، وبما يظهر من حال المتحرك انه ليس في الصلاة، مبطلة بلا شك. ايوه عند الاحناف، ان اعاد الوضوء أما يبطل الصلاة فبلا، الوضوء لا. سمعتم أنتم في حديث المصطلح الحديث، أنا حديث أنه من قهقها فليعيد الصلاة والوضوء، أنه من مراسل من؟ من مراسل أبي العالي الرياحي. نعم تفضل. لا، إذا ضحك فإنه يعيد الصلاة. إذا أحب هو أن يتوضأ ليس على جهة الوجوب، أحب أن يتوضأ من أجل أن يغير الحالة التي هو عليها، لأن الشيطان عياذا بالله ربما يغلب على الإنسان، ربما رجع يصلي مرة أخرى ضحك مرة أخرى، هكذا يا إخوة. نعم، والناس يتفاوتون في ضبط أنفسهم فيما يتعلق بمسألة الضحك، يتفاوتون، فبعضهم ضحوكا يغلب عليه هذا الأمر، وبعضهم يملك ضبط نفسه. أظن الشيخ مرة خرج من الصلاة بسبب موقف حصل مع من الإمام نفسه، الإمام كأنه يغير الصاء طاء، فبدلا يقول يا صالح يقول يا طالح، المهم هذا الإمام، فالشيخ ضحك قال حتى خرجت من الصف. ونحن نعرف الشيخ رحمه الله ضحوك جدا ويغلب عليه أحيانا بعض المواضع. مرة ضحك الشيخ حتى اهتز على الكرسي، وبعدين رجع إلى الكتاب وكان مستدرك الحاكم، فصار يقرأ شيئا من الإسناد ورجع يضحك ضحكا شديدا. عرفتم؟ الظاهر أن الذي في مخيلته لا يزال معه. على كل حال الناس يختلفون، فمنهم من صاحب دعابة مرح، ومنهم ربما صاحب حزم ويقل ضحكه وتبسمه. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كان في جل أمره التبسم. لا يتعمد بلعه، أقول لا يتعمد بلع ما في أسناني من بقايا الطعام، بل يخرجه. نعم، الذي تعمد ذلك ينظر هل هو جاهل بالأمر، فبعض الناس ربما يكون جاهلا بالأمر، أما متعمد يعلم ذلك فهذا يبطل الصلاة. الأكل والشرب حال الصلاة مبطل لها. لا بأس. إيش؟ الخشوع أخي هو حضور القلب في تدبر معاني الآيات، وفي وقوفه بين يدي الله عز وجل في هذا المقام العظيم رهبة ورغبة. فإذا حصل له ما يقتضي التبسم وقد غلب عليه، نرجو أن لا ينقص أجره. أذكر مرة الشيخ ابن عثيمين كان في الحرم وازدحم عليه الناس وهو يصلي ركعتين، تبسم في الصلاة الشيخ بسبب أن كان الازدحام شيء عجيب يعني. فهذا الأمر لا ينقص الأجر إذا كان المرء قد غلب عليه، وإلى الأصل الخشوع لا يستدعي مثل هذه الحال. عرفت؟ فالعبد منكسر بين يدي ربه عز وجل، متضرع متذلل وجل خائف، هذا هو أصل في المصلي، لكن قد يطرأ على المرء ما يغلب عليه. نعم. لا ليس مبطلا، لأن هذا يكره له. النظر للمصلي ينظر إلى موضع سجوده، إذا قام يصلي ربما يستذله الشيطان فيلتفت في صلاته. بعض الناس إذا رفع رأسه في الصلاة صار يتابع المارة الذين حوله، هكذا يا إخوة، يمين الشمال، وربما بعضهم يتابعه برأسه هكذا، لا شك أن هذا ينافي الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. طيب جزاك الله خير. نعم وسوس ايش اتكلم مش عارف شو يقول. الوسوسة هذا مرض سببه في الغالب الجهل، فإن الناس إذا علموا سماحة الدين وأن الدين جاء بدفع الحرج، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فسماحة الإسلام إذا عرفها العبد لم يقع في مثل هذا الحرج والعنت. الوسوسة ينبغي للمسلم أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فهذا الذي يلقي السمع للشيطان بالوساوس، وأحيانا تكون وساوس في العقيدة عياذا بالله، يوسوس له في ذات الله عز وجل وهكذا حتى يأتي له بأمور كبار. قال بعض الصحابة إن الشيطان ليوسوس لنا بأشياء لأن يكون أحدنا حمما خير له أن يتكلم بها. قال أوجدتموه؟ ذلك صريح الإيمان. وقال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. لكن ليس معناه أن الإنسان يستسلم للوسوسة، يستعذ بالله ولينتهي، قل آمنت بالله وانتهي. كذلك أيضا ينبغي ألا يحرص على الخلوة، فإن بعض الناس يحب الخلوة وحده فيهجم عليه الشيطان بالوساوس شيئا فشيئا حتى تغلبه هذه الوساوس. العلم يدفعها والكتاب والسنة تدفعها، فإذا تعلم المرء كان الشيطان ضعيفا في وساوسه، فهو يأتي إلى الجهل من العباد ويقول له أنت نسيت رجلك لم تغسلها، يدك لم تغسلها، وجهك لم تغسله، ورأيناهم تجده مبتلا كله، ثوبه ورأسه وشعره، ويبقى في مكان الوضوء في موضع الوضوء يبقى ربما ساعة وساعتين، تضيع الجماعة وربما يأتي وقت حتى الصلاة الأخرى وهو لا يزال يكرر الوضوء. وبعضهم أيضا يحصل له وسواس في تكبيرة الإحرام، الله الله أكبر، الله أكبر، ما قال الله أكبر، وهكذا ويصبح يرددها مرارا وتكرارا. فالمقصود يا إخوة أن هذا الأمر صار مرضا بسبب استحواذ الشيطان على هذا لجهله، وكذلك أيضا لأنه ألقى إليه السمع، صار الشيطان يوسوس وهو يستمع. وزارنا غير واحد ممن ابتلوا بهذا المرض، فأنصحه وأذكره وأشجعه ثم يمشي ويرجع لي، وبعض الأحيان ما يصل حتى رأس الشارع هناك ويرجع ويمشي ويرجع، وبعضهم يأتيني الساعة 1 في الليل 2 في الليل. أنا قلت كذا، أنا كفرت ولا ما كفرت يا أخي؟ ما كفرت يا أخي، لا تلتفت لهذا، أنت مؤمن. ويمشي ويرجع في الليل، وأخرج الصباح أجده عند الباب ينتظرني. أنا يا أخي ربما كفرت يا أخي أنت ما. المهم في حالة، نسأل الله أن يلطف بعباده، نسأل الله العظيم أن يلطف بعباده. حالة يا إخوة جرهم إلى هذا هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ثم أسباب الجهل بدين الله عز وجل وأسباب الانقياد لهذه الوساوس. وبعضهم الحمد لله صار على ما يرام. أعرف أخا كان على هذه الحال والآن على أفضل ما يرام من فضل الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يعافي مرضى المسلمين جميعا. طيب يقول: نرجو منكم توجيه نصيحة للإخوة أن لا يجادلوا أصحاب الأهواء. نعم، السلف ما كانوا يجادلون أصحاب الأهواء، كانوا يطردونهم ولا يعطونهم الأوقات، سيما الذين عرفوا بعدم الخضوع للحق والرجوع إليه. فلا تضيع وقتك وراء هؤلاء ولا تجادلهم، فنخشى أن يغمسوك في بدعهم، فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. أئمة السلف ما كانوا يمكنونهم من الكلام معهم وهم أئمة، فكيف تسلم أنت وكيف نسلم نحن جميعا؟ قال الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالمجادلة، ما كان السلف يجادلون أهل البدع، إنما كانوا يتكلمون بالكتاب والسنة ويدعون المسلمين إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من داخل عليهم يريد أن يجادلهم فإذا به صار منهم، وهذا من شؤم مجالسة أهل الأهواء. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فننصح الإخوة طلبة العلم أن لا ينشغل بمجادلة هؤلاء، وإذا كان يوجد أحد منهم هنا فمن أجل أن يريحنا ينصرف. إذا كان يوجد أخ ممن يجادل بالباطل أو عنده شبه فما عندنا وقت لهؤلاء، نخبر عنه وينصرف، ما عندنا وقت. أنتم طلبة علم، تريد أن تحفظ وتريد أن تراجع وتريد أن تثبت العلم وتريد أن يصفو ذهنك لتحصيل العلم النافع. أما إذا صرت تجلس مع هذا وهذا وهذا وتفتح أبوابا للجدال، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا وأوتوا الجدل. ثم قرأ قول الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ثم أيضا من الأسباب التي تدعو إلى مثل هذا الجدال الفراغ. طالب علم يكون فارغا، هذا لا يعقل. طالب علم عنده فراغ يبحث أين يجلس ويجادل. هل أنت حفظت كتاب الله عز وجل؟ هل حفظت الأربعين النووية؟ هل حفظت متن عمدة الأحكام؟ هل حفظت بلوغ المرام في أدلة الأحكام؟ هل حفظت متون العقيدة، الأصول الثلاث، القواعد الأربع، نواقض الإسلام، كتاب التوحيد؟ هل أتقنت شرحها وضبطت العلم؟ هل حفظت البيقونية مع شرحها؟ هل أدركت أبواب الفقه؟ هل عرفت أبواب النحو؟ عندك أمور كثيرة جدا، ينقضي العمر وأنت ما أدركت، فكيف تضيع الوقت في مثل هذه المهاترات التي لا تجلب لك نفعا؟ فأنا أنصح الإخوة طلبة العلم أن لا يضيعوا أوقاتهم. من رأوه مجادلا يخبروننا عنه ونحن نقول لهم صريف، ما في وقت لهذا. أما نفتح هذا المكان للجدال والقيل والقال، لا، ما عندنا وقت لهذا. من أخبرونا عنه سنقول له ينصرف. وكفى الله المؤمنين القتال. أخبره يا ولي. طيب، الذي يأتي هنا ورأيت أنه عنده تشويش قل له ينصرف يا وليد. طلبة علم يطلبون علم الكتاب والسنة ويتقنون الدروس، ما عندنا وقت للمجادلة. نجلس مع واحد ما أدري من أين وقع علينا وربما ملئ شبه، كم سنصلح؟ فهذا بارك الله فيكم، إذا جاء هنا يطلب علم مرحبا بطالب العلم، أما إذا جاء يشوش فلا. وهذا قد كان يفعله شيخنا رحمه الله، من ليس بطالب علم صاحب جدال وصاحب شبه كان يطرده الشيخ هكذا في الدرس، فلان الفلاني يخرج غدا، هكذا الشيخ ما عنده إلا هكذا. وإذا كانت عنده أسرة ربما يعطيه يومين حتى يجهز نفسه وينصرف. وكم قد طرد من هؤلاء. تأتي طالب علم تكرم عند الشيخ غاية الإكرام، تأتي مجادل صاحب شبه، الشيخ ما عنده وقت يجلس معك، تعال يا بني أنت عندك الشبه الأولى الجواب عنها كذا وكذا، وعندك الشبه الثانية والجواب عنها كذا وكذا، الشيخ ما عنده وقت لهذا. وإذا جلست عند العالم فإن الشبه وحدها تنصرف عنك إن كنت صاحب نية صالحة وقصد حسن. فلا تضيع أوقاتكم يا إخوة وراء أصحاب الجدال والذين في قلوبهم شبهات. ما أن رأيتموه هكذا أخبروا أخانا وليد، ووليد سيقول له انصرف. ستقول يا وليد انصرف؟ طيب، جزاك الله خير. هذه ورقة في واحد من أهل الجدال الذين تكلموا حولهم، انظروا هذا تعرف عليه وقل له ينصرف. يمشي هذا يا وليد، ما يبقى. بعض طلاب العلم يتسرعون في تبديع بعض الأشخاص وإن لم يبدعوا العلماء بدعوى أنه أقام عليه الحجة بنفسه. على كل حال، الرجوع إلى العلماء أصل أصيل، وأنت لا يمنعك من الرجوع إلى العلماء كون فلان تعتقد أنه مبتدع، فإن العلماء قد يكون عندهم تفاصيل في هذا الباب تخفى عليك. فأنصح طلبة العلم من رأوه على أخطاء في العقيدة والسنة أن يتصلوا بأهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال. فهم يسألون العلماء حول هؤلاء المعينين الأشخاص والعلماء يخبرونهم. أما أن يتسرع هو بالتبديع والتضليل وقد يكون الأمر على غير ما قال، فعندها يكون قد جاوز وبغى وتعدى. ارجع إلى علماء السنة تسلم ويسلم لك دينك. أما معرفة انحرافه وضلاله فإذا كان ضلاله ظاهرا قبوريا يدعو الأموات ويستغيث بهم أو من أصحاب السحر والشعوذة كاهنا أو عرافا فضلاله ظاهر، ظاهر، لكن الحكم عليه بالتعيين بكفره ارجع إلى العلماء من أجل أن تستوضح جلية الأمر. يقول: غطاء الرأس هل من السنة؟ هذه من سنن العادة. النبي صلى الله عليه وسلم لبس عمامة ولبس قلنسوة، وعادة قومه أنهم يلبسون مثل هذا. وإن كان هو يعتبر من تمام زينة الرجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فمن تمام الزينة أن يغطي رأسه. إذا سلم الإمام وأنا مسبوق، فهل تبقى سترة الإمام للمسبوق أم تنقطع سترة الإمام بالتسليم؟ من العلماء من يقول أنها تبقى ولا يلتمس سترة أخرى، ومنهم من يقول إذا كان بقربه ما يستتر به فإنه يتحرك باعتبار أنه انفصل عن الصلاة. إذا مرت امرأة أو كلب أو حمار أمام المصلي تبطل صلاته، لكن هل يقطعها بالسلام أم بصورة أخرى؟ لا، يخرج مباشرة ليس بالسلام. ماذا أفعل إذا كان المار لم يبلغ الحلم؟ فكيف أتعامل معه؟ تدفعه بالتي هي أحسن. هل صحيح أن الشيخ الألباني يقول بكراهة صلاة حاسر الرأس، ودليل النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي حاسر الرأس إلا في الحج والعمرة؟ نعم، له كلام في تمام المنة. لماذا لم نطلق عن الحديث الذي رواه الأعمش مرسلا لم يضفه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل رواه خبرا؟ والمرسل هو ما أضافه التابعي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل إذا كان للكلب الأسود صاحب أو مالك هل يقتل بدون إذنه؟ وكذلك الكلب الذي يؤذي؟ على كل حال يرعى في هذا الأمر المصلحة والمفسدة، فربما إذا قتلت كلبه المدلل الأسود الذي هو شيطان ربما حصلت فتنة كبيرة، تراعى المصلحة في هذا. ولو قام بقتل هذه الكلاب السود الدولة ومن ينيبه ولاة الأمر لكان أولى قطعا للنزاع. والكلب الذي يؤذي يجوز قتله إذا كان لا ينقطع عن هذا الأذى إلا بقتله، كلب وحتى قط أيضا. إذا مسح المتوضئ على الخفين ثم خلعهما وصلى بدون الخفين فما حكم صلاته؟ فيه خلاف بين العلماء هذه المسألة، والراجح كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات الفقهية أن صلاته صحيحة، كحال الذي مسح على شعر رأسه ثم حلق رأسه وكحال الذي مسح على الإمامة ثم نزع الإمامة، وضوءه صحيح والصلاة صحيحة. قال: فائدة عقدية في حديث عائشة رضي الله عنها في رد على أهل الغلو الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نور يضيء ما حوله، فلو وجد هذا النور ما عللت عائشة رضي الله عنها أن البيوت ليس فيها مصابيح. نعم، هذا جيد، وهذا الرد هو الذي رد به الألباني على عبد الرحيم الطحان لما قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم له نور يضيء ما حوله والمدينة كلها نور بنوره، ذكر له هذا الحديث أن البيوت يومئذ ليس بها مصابيح، فالنور كناية على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وضاء وكانت دعوته نور وخير للناس، وكان إذا سر وجهه كأنه قطعة قمر. شاب ليس حافظا للقرآن أين يذهب؟ يذهب يحفظ القرآن، ينظر شيخا سلفيا صاحب عقيدة صحيحة يدرس عنده القرآن، ولا يدرس عند غير صاحب عقيدة صحيحة وسنة، فإن الطالب يتأثر بشيخه. ماذا نفعل مع بعض الإخوة السلفيين على المنبر يصرح بإباحة؟ الله يحفظكم. ماذا نفعل مع بعض الإخوة السلفيين على المنبر يوم الجمعة يصرح بإباحة الانتخابات وأنها جائزة؟ هل يجوز هجره أم الصبر على مناصحته؟ إذا كان ما عنده إلا هذا، وقد اتكى على قول بعض أهل العلم للضرورة وارتكاب أخف الضررين، فنحن نناصحه ونبين له الحق. أما إذا كان جعل هذه الضرورة هي الأصل وصار يجيزها مطلقا، وأسوأ من هذا أن يتهم إخوانه السلفيين الذين وقفوا أمام هذا الباطل بأنهم أهل غلو، فهذا يدل على أنه ليس على ما يرام، والظاهر أن به أشياء أخرى غير القول بالانتخابات. طيب، إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.